بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى شاهد يوسف عليه السلام. نعم، قال: ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته. نعود نذكر بما مضى. يقول الشيخ: فهنا نوعان من الفقه لابد الحاكم منهما، فق في أحكام الحوادث الكلية، وفق في نفس الواقع وأحوال الناس. ثم عاد فقال: فإن السياسة نوعان، سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر. فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وذكر قصة سليمان، ثم قال: فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي قال: التوسعة الحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق. التوسعة الحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذا فقال: للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا، اللي هو استدلالا بقصة سليمان، لأنه قال: سأشق الولد نصفين، وهو لن يفعل ذلك. فالحاكم أن يقول ذلك، أن يقول ذلك. طبعا فرق بين هذا، بين أن يقول سأفعل وهو لا يريد الفعل، وبين أن يقول فعلت وهو لم يفعل. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذا من هذه فقال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين الحاكم أن الحق غير ما اعترف به. فهكذا يكون الفهم على الله ورسوله. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، لأن سليمان نقض حكم داود أو أجل منه. فهذه ثلاث قواعد. ورابعته وهي ما نحن فيه، وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال، الحكم بالقرائن وشواهد الحال. وخامسة وهي أنه لم يجعل الولد لهما كما يقوله أبو حنيفة. فهذه خمس سنن في هذا الحديث. طيب، ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته ولم ينكرها، بل لم يعبه، بل حكاه مقررا له. فقال تعالى: استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها. حكمه إيه الحكم؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يعني من الأمام. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن هذا شأن الهارب وليس شأن المقبل. أما أن تقطع قميصه من الأمام هذا شأن المقبل فتنازعه، أما المدبر فإنه يقطع ثيابه وقميصه من الخلف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فتوصل بقد القميص أي قطعه إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب. وهذا لوث في أحد المتنازعين يبين به أولاهما بالحق. لوث يعني إيه؟ ما يقال زي القسامة، إن وجد رجل مقتول عند طائفة بين هذا المقتول وبين هذه الطائفة لوث. لوث يعني تهمة وشيء يستدعي أن يقتل هذا الرجل هنا. أنا مثلا أقتل أمام المسجد مثلا يعني، فما يتهم سمير، لأن بيننا محبة. لكن لو وجدت عند قوم بيننا وبينهم عداوة زي اللي انتم عارفينهم، فهذا ايه؟ فهذا يقال لوث، في لوث. فحينئذ، لكن ما في احد رأى، ما في احد رأى هيشهد عليه، فحينئذ يقال بالقسام، يقال بالقسامة. فاللوث معناه ما كان من شيء يتهم الإنسان بسببه. قال: وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بموجب اللوث في القسام، وجوز للمدعين أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقوا دم القتيل، فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف لوث في الدعوة في العرض ونحوه. إذن أخذ بالقرائن فيها إيه؟ في كل هذا، أخذ بالقرائن في كل هذا، سواء كانت القضية في مال أو كانت القضية في عرض أو كانت القضية فين؟ في دماء. وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه رضي الله عنهم برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد، لا زوج لها ولا سيد، من أين أتت بالحمل؟ وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايته اعتمادا على القرينة الظاهرة. وحكم عمر بن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا اعتمادا على القرينة الظاهرة. طبعا مسألة ظهور الحمل فيها خلاف، لكن الراجح هو هذا، أنه يظهر أنه يحكم بقرينة الحمل، لكن بعض العلم يقول لا، حتى لو وجدنا حملا لربما أتاها أحد وهي نائمة ولا يدري، وهي لا تدري، وكذلك ربما أوتيت بشبهة، كذلك ربما جاء مني إليها وجعل في فرجها، أراد أحد أن يتهم هذه المرأة فأتى بمني وجعله في فرجها فحملت لهذا المني، يعني لأي سبب من الأسباب قد لا يكون من اتيان الرجل لها على ذلك. فإذا الحمل وحده قد لا يكفي، هذا قول. والقول الثاني أن الحمل قرينة ظاهرة على ذلك. كذلك الخمر، أن يخرج من فيه رائحة أو أنه يتقي خمرا، فدل هذا على أنه شرب خمرا. ولم يزل الأئمة والخلفاء، طبعا هذا إلا إذا خلفوا قرينة أقوى، إذا خلفوا شيء أقوى، كأن مثلا تغصب المرأة وقد عرف ذلك مثلا، أو كأن يكون هذا الرجل رجلا صالحا ولا يعرف شرب الخمر أبدا، وهو يقول أنا ما شربت الخمر إلا أن فلان صبه في فمي وكتفني صبه في فمي مثلا، وإلا فالأصل العمل بالقرائن، لكن إذا دبعت بالقرائن أقوى أيضا وببينات أقوى فإنه لا يعمل بها. إنما الكلام في هذا الباب إيه؟ إذا لم يكن إلا هذا، إذا لم يكن إلا هذا، وليس هناك ما ينفي، ولكن ليس هناك شهود، فلنعمل بالقرينة. أيوة نعمل بالقرينة. امرأة الآن غاب عنها زوجها ها من سنتين والآن هي حامل، إذن زانية، إذن زانية، ولا نحتاج أن نقول أربعة شهداء، لا نحتاج أن نقول أربعة شهداء، لأنه غائب عنها، هذا الرجل غائب عنها، إذا من أين أتى الحمل؟ نعم، الحمل الإيه؟ اللي هو إيه؟ اللي أكثر مدة يعني الحمل؟ أكثر مدة؟ لا بس ما يستمر هذا، ما يستمر هذا الحمل يركن ولا يعلم به، لكن ممكن يعلم ويستمر، ولهذا اختلفوا في أطول مدة للحمل مش في الجهل بذلك، أطول مدة في الحمل، يعني قد يبقى الحمل إلى السنة إلى السنتين إلى 4 سنوات على ما ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن يكون هناك حمل ولا يعرف هذا صعب، هذا لا يكون، لكن ممكن مثلا يكتشف بعد الشهر الثالث الرابع، يعني ما تكون المرأة مثلا قد عرفته في أول شهرين ثلاثة أربعة، هذا اللي قد يكون، أما أن يستمر بعد ذلك هذا ما يعرف، يعني بدون وهو مجهول هذا لا يعرف، لكن أن يكون معلوما ثم يحصل أنه يطول، نعم هذا لا بأس. نعم. ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال مصروف مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، يعني قد يتفق أربعة، أربعة يقولون إحنا نروح نشهد على فلان بأنه زنى، وارد وإن كان بعيدا لكن وارد. أما المال في يد السارق، المال المصروف في يد السارق، هذه أكبر إيه؟ قرينة. مثل واحد مثلا حاسر الرأس يجري وراء واحد يلبس الطاقية وفي يد من يجري طقي، فيقول هذه طقيتي، اعطيني طقيتي، هذا حاسر الرأس والثاني يلبس، ولكن هذا يقول لا لا هي لي، هذه القلنسوة لي، نقول القرينة تقول هي ليست لك لأنك تلبس الطقية، أنت لابس، ولا يعرف أن واحد يلبس طقية ويحمل طقية، والثاني حاسر ويجري وراءه، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح. ومن هنا يا إخواني حكم بالأرض لمن قد وضع يده عليها من غير منازعة، ثم يأتي واحد بعد 20 سنة يقول هذه الأرض لي، طيب لو الأرض لك لماذا تركت لك 20 سنة؟ رجل سكن فيها وبنى ولا أحد ينازعه، فالأصل أنها له، أنت عندك بينة على هذا؟ لا. وقد يكون صاحب الأرض ما معه عقد لها، ولهذا يمكن معظم الناس ما معهم عقود بيوتهم القديمة، هذه ما كان فيها عقود، إنما يشتري ويبني، ما في عقود، يعني لو تأتي إلى القرى مثلا أي قرية تقول هات عقد بيتك، لا مالي، فلو قال قائل هذا بيتي والثاني ما عنده عقد، تقول والله إما أن تأتي بعقد بعقدك ولا يحلف هذا أو ذاك يحلف، نقول أما إشغال المكان ووجوده في المكان هذا أكبر قرينة أن هذه الأرض له، أنت عندك بينة قوية في هذا، هات البينة القوية هذه. نعم. وهل يشك أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه وآخر قائم على رأسه بالسكين أنه قتله؟ نقول إحنا محتاجين شهداء شاهد يشهد بهذا، ولكن ما ضربتوش، طب أنت لم تضربه، الآن يتشحط في دمي وأنت قائم على رأسي بالسكين، أو مثلا سيارة صدمت وسيارتك مصدومة، سيارتان صدمت إحداهما الأخرى ومات السائق، يقول والله أنا ما صدمته، ده صدمه آخر وهرب، صدمه آخر وهرب، أنت الموجود وسيارتك فيها أثر الصدمة، هذه لا تحتاج إلى شهود. إذن يا إخواني ساعة الشريعة عظيمة جدا، لأننا لو أهملنا العمل بالقرائن لضاعت حقوق لا حصر لها، ضاعت حقوق لا حصر لها بسبب هذا السبب، وأيضا لا نعطي الناس بدعواهم، وإنما المجرد عن القرينة الظاهرة، الكلام في القرينة إن كانت ظاهرة قوية، هل نعمل بها ولا نقول لابد من الشهد؟ رجل في بيتي الآن من 30 سنة ويأتي واحد يقول هذا بيتي لأنه ما معه عقد، رجل يزرع أرضا من 40 سنة ويقول هذه أرض، قصدي مثلا، طيب مثال، خذوا مثالا مثلا، إن ممكن تكون قرينة أو يكون فعلا ملكية ومع ذلك لا تثبت، ليه؟ للقرينة أو للعلم بالحادثة. مثلا في عهد عبد الناصر، عمل إيه عبد الناصر؟ أخذ من الإقطاعيين الأرض، هي أرضهم بعقودهم، وبعدين وزعها على الفلاحين وانتهت المسألة، وانا اخذت اسم فدانين والتاني اخذ ثلاث فدادين وكذا وكذا وخلاص، وانا ابيع واشتري، واللي موجود في الارض الان ممكن تكون معاه من 20 سنة، شوف بقى سنة كم وخمسين 53 او 54 الى الان، يعني كم سنة؟ 50 سنة للأراضي مع الناس، 60 سنة للأراضي مع الناس. منذ عهد قريب رفعوا طبعا في قضاء، فكسبوا القضاء القضايا، والقضاء حكم لهؤلاء بالأرض اللي ما كان ينبغي أن تأخذ منهم. أحد إخواننا أبوه وعمه كان لهم عزبة 133 فدان ونص أخذت منهم في هذا الوقت، والآن مع صك بأرضه محكوم له به. فلما ذهب وجاب مع العساكر اللي طلع الحكم محكمة من تمكين من أخذ حقه، طبعا قامت الدنيا عليه، قام الناس عليه، اللي يروح هناك يموت، هذه أرض نشريها بكذا، وهي عن أبي وأبي عن جدي ربما. فالآن حصلت إشكالية كبيرة في هذا الباب. أنت معك العقود، واخد بالك أنك فعلا هي أرضك وكذا وكذا واشتريتها وإلى آخره، لكن عندنا أيضا الحال المشهور القديم الذي فعلا يقول بأن هذه الأرض كان يملكها هؤلاء الناس وكان ينبغي أن تؤخذ منهم. واحد عنده ثروة، إيه يعني لماذا تؤخذ منه وتعطى للفقراء؟ يقول هذا أخذها عنوة. طب يثبت. أنا الآن لو أنا حاكم ظالم مثلا ورحت على الصحراء وأخذت مثلا أرض وعمرتها وكذا ولا أحد نزعني فيها، صارت هذه الأرض لي، من الذي يطالب بهذا؟ فصارت هذه مشكلة الآن قائمة، مشكلة الآن قائمة، أرض سراج الدين وأرض مش عارف البدراوي وأرض مش عارف إيه، كل الناس دول كل واحد عنده بقعة إصلاح زراعي فيها نفس المشكلة الآن. رجل محكوم له 135 فدان الآن ولا يستطيع أن يأتي بشيء أبدا. فالقصد من هذا يا إخواني أن مثل هذه الأشياء يعمل فيها بالقرائن القوية حتى لا تضيع حقوق الناس، حتى لا تضيع حقوق الناس. يقول: وهل يشك أحد أن رأى قتيلا إذا شحط بدمه وآخر قائما على رأسه بالسكين أنه قتله، ولا سيما إذا عرف بعداوته له كمان في عداوة ولوث؟ يقول لك: أنا والله كنت جاي أشيله بس أوديه المستشفى. بس طب أنت معاك السكين ليه؟ أصل كان ربطه بحبل وهو بيقتله، فأنا كنت جايب السكين عشان أقطع الحبل بس. واخد بالك؟ وبينهما لوث أصلا وثائر. ولهذا جوز العلماء، جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف 50 يمينا أن ذلك الرجل قتله. ثم قال مالك أحمد يقتل به، وقال الشافعي يقضين عليه بديته، يبقى عليه الدية وليس عليه القتل. والسنة في القسامة واضحة، وأنه يحكم عليه بالقتل إذا حلف 50 يمينا، لأنه صعب بقى أن يجتمع 50 على الكذب بالأيمان، صعب هذا. يعني صعب أنك تجيب من عيلتك 50 رجل يحلفون أيمانا كذبة، صعب. والله إذا حلفتم تستحقون به القتيل، لكن حسابكم عسير. وقد جاء في الصحيحين هذا، فقالوا: يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: طيب تبرئكم يهود ب50 يمينا، اليهود يحلفوا لكم 50 يمينا أنهم ما قتلوه. قالوا: يا رسول الله يحلفوا، اليهود يحلفوا يحلفوا. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، من بيت المال، ولم يأخذ قصاصه من أحد، لأنه ما في قصاص. أنتم رفضتم الحلف ورفضتم قبول أيمان اليهود، فلم يهدر النبي دمه، ووداه من بيت المال، صار فيه هدية من بيت المال، ولم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حلفوا 50 يمينا لاقتص. وكذلك إذا رأينا رجل مكشوف الرأس وليس ذلك عادته، يعني رجل لم نره قط حاسر الرأس، حاسر دائما نراه يلبس على رأسه غطرة مثلا عمامة، وآخر هاربا قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا. أو مثلا واحد عمره لبس عمامة ورأيناه يجري بعمامة، ليس بلازم يكون على رأسه، لكن لم نشهده قط بعمامة، والآخر اللي بيجري وراءه لم نشهده قط بغير عمامة. إذن هذه قرينة واضحة. يقول لك عمامتي إيه؟ أنت الآن بلغت 70 سنة ولم تلبس العمامة مرة واحدة، وهذا لم نره يخلعها مرة واحدة، إذن هي له، هي له. طب مثلا أنا أجري وراء واحد، ها؟ أقول له في يده كاب اللي هو برميطه هذه، كاب هذه، فأنا أقول دي بتاعتي، أنت أنا لم أرى لبس الكاب هذا، والثاني هذه من عادته ولا يبعد أن يكون وليس على رأسه كاب، يبقى هذا يحكم له بها قرينة، لأن ليس من عادتي أن ألبس هذه اللبس، أو جرافطة مثلا أو أي حاجة من الحاجات دي، أقول دي الجرافطة بتاعتي، أنا في حياتي ما ألبس الجرافطة عشان أدعي هذه الجرافطة تكون لي مثلا، أو عندي مثلا فتوى أنها مثلا قلة عقل، يعني ما هو المعقول، ما هو المعنى المعقول في أن أخنق نفسي بهذا الرباط، لا هو جمال ولا هو يعني معقول. نعم. قال حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا، وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي أقوى بكثير من البينة والاعتراف. ومثل هذا مثلا قوم يقولون الشيخ فلان قال كذا مثلا، نصحنا بكذا، والشيخ فلان فيما سينصحنا فيه هو نفسه قوله قولا، وأنا أقول لا ما حصل، إنما نصحنا بكذا وليس هذا يوجد. طيب، والآن إحنا ما نتصل على الشيخ مثلا، هنا قرينة ظاهرة ألا وهي أن كلامك وكلام الشيخ، فكيف ينصحك بالتوبة من شيء هو يقرره؟ إذن ينصح نفسه أولا، إذن ينصح نفسه أولا، ولو ثبت أنه حتى نصح بهذا وصرح بأنني نصحت بهذا، فإنه حينئذ نقول تراجع أولا ثم مر غيرك أن يتراجع، حتى لو حصل، حتى ولو حصل أنه قال بذلك مثلا، فنقول كيف إذن وأنت تقرر هذا؟ يبقى هذه قرائن يعمل إيه؟ قرائن يعمل بها. مثلا فتوى شيخ قالك بمسروق، طيب متى في قراء؟ واحد يقول أنا مشترئها، أنا أخذها جهارا نهارا عيانا بيانا، وأدركنا ذلك شروقا والجو الجميل والشمس طالعة وساطعة والدنيا واضحة. طيب ما الذي يقول لك، ما الذي يرجح لك أنها مسروقة؟ أن الشيخ نفسه تكون فتواه خلاف هذا، المكتوبة والمقروءة والمسموعة كل شيء. يبقى دي جات منين؟ يا من تسارق أو قاطع وافق، هو كتب لم يوافق، فأنت عملت شلت لام وحطيت إيه؟ ما هو الكلام ده ممكن تتصرف فيه النهاردة، تتصرف فيه وارد برضه، ماشي نحكم. إذن يكون الشيخ كلامه مخالف، وهذا على غير معهود كلامه، بل هو رد مثلا على من يتهم العالم بهذا إلى آخره. إذن منين جبت هذا الكلام؟ يبقى هذا الكلام مسروق، أو هذا الكلام مبثور، ويدل على بثري أن الشيخ نفسه أفتى بكذا وكذا. طيب لما تيجي تبحث تلاقي أن الشيخ قديما وحديثا هو هذا كلامه، ويسأل نصا عن السؤال هو هذا كلامه، فلماذا يكون هذا مسروقان؟ لأنه لا فرق بين الخفاء والعلن، ولا فرق بين الفتوى الموجودة والفتوى المسروقة. أليس هذا يا أخواني من قواعد العلم؟ يعني ليس هذا من قواعد، يا أخي من قواعد المجدعة يا أخي، حاجة عجيبة مجدعة كده يعني واخد بالك، حتى دي قاعدة معروفة. يعني مثلا أنا الآن تأتي، أما آتي مثلا للفوزان بفتوى، هي موجودة قبل وموجودة بعد ومنشورة، إذن أنا ما زدت شيئا، وأنا فعلا أنا لم أذهب لآتي بشيء زائد، أنا أعرف رأي شيخ اتنصر سنة تحت رجليه، إنما أتينا لنقنع قوما فانقلبت المسألة. ماشي وارد، يمكن أنا فعلا سارق، إذا كان هذا الكلام يخالف، تمام، إذا كان يخالف ما في إشكال يبقى ممكن، لكن إذا وافق. طيب وأخيرا، إذا صار عندك التسجيل سرقة، إذا لا تعتمد من نقل لك كلاما بغير تسجيل وقال أنا سألت الشيخ فقال الشيخ، فعلام اعتمدت من لم يأتي بصوت الشيخ، ولم تعتمد من أتى بصوت الشيخ. مثلك مثل الذي يحرم الأف للوالدين ويبيح الضرب، فتراك تشن الحملة على من قال لوالديه أف، وتراك تجوز من ضرب الوالدين. إذن هذا كلام عجيب، هذا كلام إيه عجيب. وعلى العاقل أن يتدبر الكلام، أن يتدبر في الكلام، لأن الشخص قد يكون يا أخواني قد يموت الشخص ولا يجد خلاص لسانه انقطع لأنه يدافع عن نفسه، فلنقبل كل كلام يأتيك على عواهين هكذا تقبله، ولا لابد أن تعرضه على الكتاب والسنة وعلى قواعد العلم المعتبرة عند أهل العلم. نحن لم نقبل كلام الزهري في البخاري بقاعدة أهل العلم. نعم، فإذا هناك قرائن يحكم إيه، هناك قرائن يحكم. مثلا واحد أنا أتهمه بالمجاملة في الجرح التعديل، واحد يقول لا اتق الله اتق الله، أقول لا والله أنا اللهم اجعلنا من المتقين، لكن عندي أدل عندي قرائن. كيف يعني؟ حسين هذا أنا شددت على حسين وقلت أنت حسين مبتدع لأنك تلبس الثياب الأحمر على رأسك الغطرة الحمراء، وكل من لبس غطرة حمراء مبتدع، أنت مبتدع يا حسين، ومؤاخذتك على حسين أنه يلبس هذه الغطرة الحمراء. ثم جاء وجيه بجواري ويقدمني وأقدمه ويلبس الغطرة الحمراء، ومع ذلك يقول هو من أهل السنة وهو من خيار الناس، يبقى هذه مجاملة. لماذا لم أحكم؟ على الأقل أقول وجيه لبس تلك الغطرة الحمراء إكراها، أكراه واحد، وقال إذا لم أرغب هذه قتلته. فيا جماعة كلامي وانتقادي على حسين على قاعدته، لكن هذا حال آخر وارد، لكن هكذا هكذا تطعن في هذا بكذا وتقبل من فلان أشد منه، كيف هذا؟ يبقى هنا مجاملة أو تناقض، وكل منهما يرد به قول الرجل في الجرح والتعديل. إذن هذا كل باب لابد أن ننتبه فيه للقرائن، وليس المؤمن إلا كيسا فطنا، كيسا فطنا. ولهذا ماذا صنع يوسف عليه السلام أيضا لما قال اجعلوا الصواع ليه؟ يحتال، فالواحد يحتال ليصل إلى حق، الواحد يكرر السؤال بأكثر من صيغة من باب أن يستخرج. ولهذا حينما ينتصب الإنسان للقضاء أو للفتية الحكم للناس أو الفتية، فبد يا أخواني أن يكون مع مؤهله العلمي، أن يكون صاحب فراسة ولا يضحك عليه. نعم طيب، وهل القضاء بالنكول؟ النكول يعني الامتناع، انك تمتنع عن يمين تنكل عنه وهو يجب عليك فننقره للآخر. وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة؟ يعني مثلا أنت تقول هذا الرجل قال هذه العمامة لي، قلنا له احلف، قال لا ما احلف. نقوله هنا عن اليمين دليل على ايه؟ قرين على ايه؟ على ان العمامة للرجل وليست لك، اذ لو كانت لك لحلفت كل شيء. احلف ايه يعني؟ هذا الكتاب لي، والله هذا الكتاب لي، وتحلف على ذلك. فايضا من القرائد النقول عن اليمين، فالنقول عن اليمين يجعل الحق للاخر. وهل القضاء بالنقول إلى رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرا قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصل براءة الذمة. وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النقول، والحس شاهد بذلك، فكيف يسوغ تعطيل شهادتها؟ ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يقرر عم حيي ابن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي غيبه وادعى نفاذه، فقال له العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فاتان قرينتان في غاية القوة، كثرة المال وقصر المدة التي ينفق المال كله فيها. تمام، فين المال؟ عم حويج قال لما خلاص انا صرفت وانفقت. لا، المدة قريبة والمال اكثر من ان ينفق في هذه المدة. من هنا رأى النبي صلى ان يمسه بالعذاب، اضربه اضربه حتى اعترف بهذا، اضربه حتى اعترف بايه بهذا. يبقى هنا القرينة، عمل النبي بالقرينة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرينة. واحد يقول هذه سيارتي، طب انت مع كورس القيادة؟ لا. طيب اتفضل سوق سيارتك. ما بعرفش سوق. انت بتعرفش سوق السيارة، كيف سيارتك؟ يبقى هذه قرائن كلها. فقال له العهد القريب والمال اكثر من ذلك، فاتان قرينتان في غاية القوة. وشرح ذلك انه صلى الله عليه وسلم، يعني يا اخواني مثلا انا عرضت علي قضية اليوم، رجل ولده مسافر وهو متزوج، وزوجته عندها حالة نفسية قد تفعل اشياء لا شعورية وهكذا، يعني غير مضبوطة نفسيا. طيب الولد هذا مسافر من 11 شهرا او من 11 شهر، ثم جاء الرجل وموجود اخوة له في البيت وهناك الاختلاط، بيت عوام يعني. فمنذ اسبوعين جاء ابوه بالبنت الى اقاربها وقال خذوا ابنتكم هذه حامل، وتركها ومضى عندكم لا ندري من الذي اتاه. طيب حللوا الحملة اذا به 7 أشهر. الولد الآخر، له ولد آخر في البيت، صفره من 10 أيام وبعدها أتى بالبنت لهؤلاء وقال هذه البنت حامل، والحمل عرفت اليوم أنه 7 أشهر. 7 أشهر الحمل 7 أشهر وأتى به. طيب لماذا لم يأتي به من 3 أشهر إذا كان في الشهر الثالث لما فوجئ مثلا؟ هذا شيء. الشيء الثاني، لماذا لم تأتي به إلا لما صافر ولدك؟ هذا شيء. قارنة إن البنت لا تضبط أيضا موجودة، قد يأتيها أي أحد فعلا غير الذي في البيت. هذه كلها قرائن قد تشكك في أصل المسألة، لكن طبعا احنا عندنا محفوف من ذلك بالشرع، إذا لم تأتي بأربعة شهداء على هذا، وإذا لم يكن هناك بينة فلا نعمل بهذه القرائن، لا نعمل بهذه القرائن، القرائن هذه لا يعمل بها، لكن هي قرائن قوية. لكن لولا أننا مضبوطون في باب الزنا، يعني لو كان في قتل، لو كان في مال، لكننا مضبوطون في باب الزنا بهذا. صحيح نحن نثبت الزنا هي حامل بهذا، لهذا نقيم عليها الحد. اما نقيم على من اخر، تعرف حتى لو هي اعترفت، لو هي اعترفت قالت زنا بفلان فلا يعمل بهذا، الا اذا اقر هو، انت يا بني زنيت بها، لا خلاص، كما جاء عند البخاري في قصة المرأة، لا في لا لا لا لا قصة العفيف، خد بالك أنه زنى بامرأة هذا، قال واغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، يعني لم يعمل بإقراره، اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمه، بل إننا نعود عليها بالحد القذف. إذا المسألة ليست سهلة، فلخطورة القضية، وإن كنت أنت كما ورد والله أعلم صحة هذا لما قال لي لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، يعني القرائن قوية الحقيقة، القرائن قوية في هذا. طيب قد يقولون نحلل، نعم نقوم بعمل التحاليل، هذه أيضا لا يعمل بها عندنا الشريعة، ما يعمل بالتحاليل، ما يعمل بها، لأن الشرع يعلم أن هناك تحاليل وكذا، ومع ذلك لا يعمل بها في هذا الباب، لا يعمل به. إنما في باب أموال، في باب كذا، في باب كذا، كل هذا عنده. طب واحد يقول طب احنا مرة معنا الآن القرائن في العرض، نقول في العرض إيه؟ في إقامة الحد عليها، هي في إقامة الحد عليها، فالحبل كاف. ولهذا الغامدية لما أراد النبي أن يقول لعلك، قالت يا رسول الله إن حبلة من الزنا، فين لعلك بقى؟ إن حبلة من الزنا، خلاص الحبل قرينة وحده، قرينة. يبقى هنا أخذنا قرينة الحبل في إقامة الحد عليها، لكن هو أي قرينة عليه؟ القرينة ما يعمل بها في بابي هو، إن هو سكن معها، هي في غرفة وهو في غرفة، كل هذا ما يعمل به. ولو كنت أنت تجد في نفسك قوة العمل بذلك، لكن حتى لا يدعي أحد هذا الباب لمن يكون مظلوما، فلا بد من الشهادة، الشهود الأربعة في هذا، أو اعترافه هو، إما شهداء أربعة ولا اعترافه، وعليه نقيم عليها الحد، نقيم هي عليها الحد ولا نقيم أحد على على على على هذا الحد، فضلا أن التيمة، فضلا أن ننسب إليه كذا أو كذا، كل هذا إيه؟ غير معمول به. نعم. الإيه؟ إزاي؟ مسألة إيه؟ التحليل؟ لا لا لا تعامل معاملة، لأن التحليل وارد إليه الخطأ. ثم القيافة نفسها، هل يجد بها النسب ولا يستأنس بها؟ يعني هل يثبت بها ولا يستأنس بها؟ حديث الصحيحين استأنس بها، وإلا أسامة هو لزيد ومنسوب إليه، لكن لما مر الرجل فوجد هذه الأقدام قال إيه؟ إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي بذلك، ما أثبت النبي النسب بذلك، فلتحتاج مراجعة، هل القياس أصلا يثبت النسب أو يستأنس بها؟ نعم. الإيه؟ إذا اجتمع حدان أحدهما القتل اكتفي به. يعني لو واحد قاذف وقاذف وقاتل وسارق نقطع رقبته ونكتفي بهذا، ونكتفي بهذا القدر. لو انه سارق وقاذف وقاتل خلاص نقص. فاذا اجتمعت حدود فيها القتل، القصاص والقتل اكتفينا به. نعم. كيف لها هي؟ وما في حبل يا عم الشيخ، لو مش قدام ناس، لو قدام القاضي، امام القاضي، قالت له انا زنيت، اه، وبعد دقيقتين قالت له انا ما زنيت، يعمل بهذا الرجوع. ولهذا ماعز لما آلمه الحجارة فر هاربا، فتبعه الصحابة فقتلوه، فقال النبي هل تركتموه؟ إذا لم يكن إلا الإقرار، إذا لم يكن إلا الإقرار فرجع المقر عمل برجوعه. إذا لم يكن إلا الإقرار فرجع المقر عمل بإيه؟ برجوعه. دي للمحاماة الشرعي، عندكم بقى حاجة ثانية مش عارف انتوا المحاماة عندكم إيه؟ نعم. مال صحيح صحيح صحيح صحيح، الولد ينسب الفراش. طيب ولم يعمل بشباب، بس في نقطة، واحد يقول لك أنا شايف يا شيخ، أنا شايف زوجتي تزني، شايف، نقول لها أربع شهود، وهنا بقى رخص له وله فقط للزوج أن يحلف أربعة أيمان في نفي نسبة الولد وأنها زنت، فإن اعترفت رجمت وقامت أيمانه مقام الشهداء. طب إذا لم تعترف لم ترجم ولم يرجم هو، يبقى هذا استثناء للزوج، لأنه من الصعوبة في مكان أن يرى الزوج امرأته تزني ثم يقول على ما كانت على رسلكما حتى أتي بأربعة شهداء، صعب هذا. وصعب أيضا أن يفتري الزوج على زوجته، قد غالب. ولهذا يا أخواني نحن نرى في دنيا الناس من يطلق امرأته الزانية بدعوى أننا أكره العيش معه ولا يقول يا زانية. ولا نرى في دنيا الناس كثيرا أن الإنسان يتهم امرأته بالزنا ويغير الزانية. خلي بالكم، نرى في دنيا الناس كثيرا أن الرجل يطلق امرأته للزنا ولكن لا يعترف بهذا. ليه؟ لأنه عار يلحق به وبأولاده. فأقول لها بنت شوفي أنت هتمشي واكتبي لي تنازل عن كل حاجة وأنا هقول كذا كذا. ده موجود كتير صح؟ ليه؟ عشان لك مرعاة أولادي وبدل ما يقولوا ده أولاد زانية وكذا. لكن العكس نادر، إن هو يتهم مرأته بالزنا. لكل هذه يا أخوان سبحان من شرع، سبحان من شرع لكل هذه الأشياء استثني الزوج في هذه المسألة فقامت أيمانه مقام الإيه؟ الأربعة شهداء. وأقمنا العدل، لا هو هيرجم يقال هذا قذف، ولا هي التي ترجم بشهادته أيضا إذا لم تقر، والله عز وجل يتولى كل واحد. ولهذا كان النبي يحلفه الأيمان ثم يقول قبل الخامسة إن الله لا يعلم أن أحدكما لكاذب، ويذكره بالله ثم يحلف الخامسة أن هو يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي كذلك ثم يذكرها قبل الخامسة ثم تحلف الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وهكذا. فهذه الزوج استثني من هذا الباب، إنما المقر إذا رجع في إقراره فإنه يعمل بهذا الرجوع. بس لم يترتب على ذلك عمل. يقول لولا كتاب الله لكان لي ولا شأن، لولا كتاب الله. ما احنا زي ما احنا قلنا كده، والقصة انا بحكي لكم الان، لولا كتاب الله لكان لنا مع هذا البيت شأن. لا انت جايب سيب البنت عندك لما الشهر السابع وجبت وده بعد ما صفرت ابنك. طب لما انت اخذتك الغير، الغيره تاخذك من الشهر الاول والثاني والثالث والسابع، ايه الفرق؟ ولماذا صفرت ولدك ولم تاتي بها الا بعد ايه السفر؟ وهذه البنت من ياتي اقرب من ياتيها من يعيش معها في البيت بلا ضوابط، لكن كتاب الله. من أدلة يبقى خاص بها لأنه معمول بها. لو هذا يبقى إذن لأن النبي عمل بها فصارت مما يثبت بها النسب كالفراش، أيضا لا يقاس غيرها عليه. إيه؟ يحتمل الخطأ كما لم يعمل لا بالتحليل ولا بالأشعات كمان. يعني الآن مثلا لو مرأة طلقت، احنا بنقول ايه 3 اشهر يمكن حامل يمكن كذا كذا، لا. او مثلا نريد ان نتبين الحمل اللي في بطنها ذكر او انثى عشان نورث، اليس الرجل اذا مات وزوجته حامل بنوقف نحن التركة حتى تضع ليتبين لنا؟ طب الان بالاشعاعات بيتبين، هل يطول نعمل بهذا؟ الجواب لا، الجواب لا، لان الشارع يعلم ذلك. فتكون القافة إذا ثبت هذا فتكون القافة يعمل بها في إثبات النسب بنص بالنص وليست قرينة مجردة. نعم نعم هذا تحتاج تأمل. إذا قال لها يا زانية بعد إقامة الحد، لأن المقصود من قذف هو إلحاق العار، فأيضا كونه تقول يا زانية يا زانية يا زانية معناه أنك تقذفها بالعرض في عرضها ولم تعمل توبتها ولا إقامة حد عليه. فقد يقال بالتعذير لا بحد القذف. وهنا ينظر يا زانية فيما مضى، ها يا من زنت ولا يا زانية الآن، فهذا يستفصل منه. فإن كان يقصد ما مضت فهو إخبار، لكن في غير محل يلحق المرأة بذلك معرة فيؤدب لكن لا يحد حد القذف. وأما إذا قصد بذلك الاستمرار فهذا يخلف. نعم يعني قال كيف تصلع وهي زانية، يعني المراد وقد قذف وقد زنت. نعم طبعا لكن هو بقى يقصد إخبار أن هذه المرأة زنت بما مضى ولا يقول بالاستمرار. إن كان يقصد الإخبار فنقول هنا هذا إخبار كان صادقا أنها كانت زانية فعلا لكن في غير محله الآن لأن المعرس تلحق. ومن هنا يفترق هذا الأمر عن قولة عمر كيف يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية. أخي بالك، فإن عمر رضي الله عنه إنما أراد أن يستفصل عن بيان حكم الصلاة عليها وهي زنت، وليس أن عمر يعيس بالزنا وكذا. نعم كيف ثبت؟ ثبت بأربعة شهداء ولا ثبت كما يثبت عندنا الآن؟ يثبت عندنا الآن بمجرد دخول البيت، يثبت عندنا الآن بمجرد صحبة الزوج. لو اثنين صاحب بعضهما الآخر صحبة قوية كل هذا يتهم في هذه وهذه يتهم في هذه. في قرية بجوارنا استيقظ الناس على أوراق علقت على أكثر البيوت، استيقظ الناس هذا في الأسبوعين دول، فتوى أيضا أتتنا من أسبوعين، استيقظ الناس على أوراق مكتوب على البيوت. مثلا هذا البيت في مكتوب زوجته كذ وكذ وكذ وكذ، واتهم مع إما جار، تتهم إما جار إما صاحب إما معرفة إما كذا. مشكلة يا إخوانا تعطيل الحدود، هذه مشكلة. طيب الآن وعرف الأشخاص ما الحل؟ الحل عندنا في الشريعة تفتح الكتاب القذف ونخلص. لكن ما الحل الآن؟ تعادهم في قعدة ونحقق، تاخد عليهم شيكات والواحد يدفع 100,000 جنيه مثلا. طب دي حدود، هل الحدود يدفع فيها أموال؟ ما هو هذا عدول. طيب يروحوا الشرطة، ممكن ضرب شوية ومشي، مشفش اللي في صدري، يعني كيف يكتب رجل في زوجة واحد هذا الكلام، ولد يكتب هذا في زوجته، فماذا تصل؟ يقتل بعضهم بعضا تجاوز، فتصل بعض إخوة كان هيجلس في التحقيق، قلت له اخلع تمام. وأقول كما قال ابن عباس قوم لم يتقوا الله فلم يجعل الله لهم مخرجا. نعمل ايه؟ لا احنا نحكم باموال ولا احنا نحكم وان قلنا يجلد كذا ما في الجلد وما يقيم هذا للحاكم ماذا تصل؟ خلاص. وكثير من القرائن والامارات اقوى من النكول، والحس شاهد بذلك، فكيف سقط عطول شهاداتها. ثم قال حديث عم حبيب الأخطب، وشرح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أجل يهود بني النضير من المدينة على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم غير الحلقة والسلاح، كان لابن أبي الحقيق مال عظيم. لما قال لما أجل يهود بني النضير من المدينة على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم غير الحلقة والسلاح، مالهم سلاح يحملون ولا شيء، كان لابن أبي الحقيق وهذا من بني النضير مال عظيم يبلغ مسك ثور من ذهب وحلي. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وكان بعضها عنوة وبعضها صلحا، ففتح أحد جانبيها صلحا وتحصن أهل الجانب الآخر، فحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما فسألوه الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله أنزل فأكلمك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصون من المقاتلة وترك الذرية له، ويخرجون من خيبر. طبعا هو كان سبقت إباه كان سبقت فعلة قريظة كان سبقت فعلة قريظة، ويخرجون من خيبر وأرضها بذرارية، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، فصلحوه على ذلك. قال حماد بن سلم أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم على إلى قصرهم، فغلب على الزرع والأرض والنخل فصلحوه على أن يلجوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، انتبهوا إياكم أن تغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر، لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ابن أخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فين المال بتاع حيي الذي جاء به من النضير؟ قال أذهبته النفقات والحروب، يعني خلص انتهى. قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة، فقال هل رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا؟ فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بالنكث الذي نكثوا. ففي هذه السنة الصحيحة ففي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة، وعقوبة أهل التهم وجواز الصلح على الشرط وانتقاض العهد إذا خلفوا ما شرط عليهم. من هنا يا أخواني تجد مثلا الشرط والحكومات جعلت سجونا وجعلت شيئا من التعذيب إذا كانت هناك قرائن قوية على إيه؟ على أن فلان قد فعل هذه الجريمة. وفيه من الحكم إخزاء الله الأعداء بأيديهم وسعيهم، وإلا فهو سبحانه قادر أن يطلع رسوله على الكنز فيأخذه عنوة، ولكن كان في أخذه على دين حل من الحكمة والفوائد وإخزاء الكفرات أنفسهم بأيديهم ما فيه والله أعلم. وفي بعض طرق هذه القصة أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله إلى الزبير فعذبه، في ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق فأقر به وظهر عنده قطعت يده، أنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق فأقر به وظهر عنده قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد بالإقرار الذي أقره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل إليه بالإقرار. انتبهوا في فرق بين أنني أكرهه على أن يقر فهذا لا يقام بالحد، وإنما وجود المال وجود المال، فإن هذا دليل على أنه سرق وأنه هو السارق. انتبهوا، وليس هذا إقامة للحد بالإكراه، بالإقرار الذي أكره عليه. هنا الحد ما أقيم بالإقرار الذي أكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل إليه بالإقرار. يبقى الحد أقيم عليه بالمال المسروق ولا بالإقرار وحده؟ بالمال، إنما الإقرار وسيلة إلى الاعتراف بالإيه؟ إلى الاعتراف بالمال. طيب نقف هنا. فصل: وصف اللقطة يقوم مقام البينة. هذا الكتاب ماتع في باب الأقضية ومن يتصدر الحكم بين الناس، من أمتع كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وضع كتابا أيضا يسمى بالفراسة لما يحصل به شيء من هذا من ذكاء القضاة. شوف النبي ماذا يقول، النبي ما نسي مال حيي بن أخطب، قال ما فعل مال مسك حيي بن أخطب فين؟ فالإنسان يا أخوان يكون يقظا، ولهذا لا يضحك عليك أي واحد يقول لك كلمة يضحك عليه. صراحة الإنسان لا يحترم عقله إن لعب به الناس، ومن ذلك ما يكون من طلبة تحت قدمي المشايخ، فيقول لك شيخك اليوم شيئا ثم يخالفه غدا وأنت سمعا وطاعة. استفسر، اسأل، ما يكون عقلك مداسا، وكل ما يقول لك خلاص. اليوم يقول إذا أنا مت تطلب العلم عند فلان، وغدا يقول وأنا حي لا تطلب العلم عند فلان. طيب ما الذي حصل؟ إن حصل شيء شرعي ماشي. الإنسان يكون ذكيا لبيبا ويزيد عقلك اتباعك للنص واتباعك للشرع. ولهذا يا إخواني شخصية أهل العلم ترونها هكذا، ما تجد رجل من أهل العلم مغفلا ولا يضحك عليه ولا يلعب به، إنما صاحب العلم صاحب كياسة، لأنه يعيش مع أهل العلم في أقوالهم والترجيح بينها. تارة يرجح بهذا الدليل، تارة يرجح بلغة، تارة يرجح بقاعدة أصولية، تارة يجمع بين متماثلين، يفرق بين غير مجتمعين، كل هذا، فيكون عقله عقلا صحيحا عقلا صريحا، لا أن الإنسان يلعب به الكرة. وهذه آفة كثير من الطلبة اليوم للأسف الشديد، آفة كثير من الطلبة، وقد يضع هذه في ثوبه إيه؟ حسن الظن مطلوب، ولكن حسن الظن فيما يخفى أمره وليس عندك شيء فيه. أما حسن الظن مع ظهور الأدلة المتكاثرة نظرا وشرعا هذا ليس حسن الظن، إنما هذا التعصب، هذا هو التعصب وليس حسن الظن. ولهذا أنت ما أحسنت الظن في أهل البدع الآخرين، فإنهم أيضا أرادوا نصرة الحق، لماذا ما أحسنت الظن بهذا وذاك وأحسنت الظن بمن تريد؟ إذا نضع قاعدة حسن الظن إذا كان لنا هوى مع الشر، ونضع قاعدة البراءة ممن يخالف إذا كان لنا هوى كذلك، إذا كان لنا هوى كذلك. يبقى لابد من أن تجلس بين يدي شيخك وأنت المعي ذكي، تعرف مخرج الكلام وتعرف دلالات الكلام، معك أدلة الكتاب والسنة. أنا الآن أقرر لك سنة ثم أعود غدا أقول هذه السنة بدعة وأنت تقول سمعنا وأطعنا، لا، لكن قل يا شيخ ألم تذكر أمس الدليل على أنها سنة كذا، واليوم قلت هل بدا شيء؟ استفسر. الصحابة كانوا يستفسرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يستفسرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقترحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة: لا يختلى خلاء ولا يعضى شوكها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. قال إلا الإذخر. خليك نشيط، خليك نشيط، ينفع الله بك الأمة، ينفع الله بك الأمة، ما تكونش بوق بوق يتناقل الكلام على لسانك فيحصل الإفساد. لا، حاكم، حاكم بأدب، نعم ما فيش إشكال، كن مؤدبا، كن مؤدبا، الاستفسار من الشيخ لا يتنافى مع الأدب، لكن لا تكن ميتا بين يدي المغسل، يضعون ماء حارا ماء باردا يقلبونك يمينا شمالا لا تسمع شيئا، يضع المغسل يده في عورتك ولا يتحرك، لا يا أخي لا. نعم كن مؤدبا، استفسر استفصل ثم بعد ذلك كذا. يعني أنا بالأمس أقول الاستدلال بكلام الجويني استدلالهم بكلام المعتزلة، واليوم أنا استدل بالجويني، يبقى إيه ماشي، وارد أن ممكن يكون الإنسان عنده قاعدة علمية فيها، أسأل ما فيش إشكال، بأدب بأدب بأدب. شيخ أنت رضضت في الأول كلام الجويني لأنه كلام المعتزلة، واليوم لماذا تقبله؟ وأنظر إن كان جوابا مدعما بالأدلة على العين وعلى الرأس. نحن ضد أن يتجرأ طالب على شيخه، نحن ضد أن يسيء الطالب الأدب مع شيخه، ضد هذا، ولو تركه يتركه ولكن لا يفقد، لكن فرق بين الأدب مع الشيخ والاستفسار مع الشيخ، وإلا لطعنا في الصحابة حينما كانوا يستفسرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول هل أمرتك، هل أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، هل النبي طلع بين وقال عمر يطعن فيه؟ أبدا أبدا. وكم كررها النبي، يا رسول الله يا رسول الله هل اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ شوف الطالب يا أخواني، شوف الطالب البركة، شوف الطالب البركة على الأمة، لكن تلغي عقلك خلاص قاعد جالس يقال لك أي شيء سمعنا وأطعنا، ثم نفس القاعدة تحكم إليها غيرك. يعني قديما قالوا أجمع المشايخ في مصر على كذا وخالف خمسة ستة، معقول إن الخمسة ستة صح وكل دول غلط؟ ثم عدت تقول أنت اليوم معقول كل دول غلط؟ نفس القاعدة، افصل قل لي لماذا في الأولى اختلفت عن الثانية. أنا ممكن أخالف إلا قلت أمس، وارد جدا الآن، أنا الآن رجعت عن كلامي في القافة يزول بها النسب فورا وإحنا بنتكلم لسه، وقلت احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا من قبيل الاستئناس لا من قبيل الإثبات. قالوا ابن القيم قال هذا، قلنا خلاص يبقى هذا دليل على أن الخلاف يثبت بها لكن تكون بالنص وليس مطلق القرين بعمل التحاليل فورا فورا في العبارة نفسها، مش معاند معجب برأيه، لا تمام، وكل هذا بدليل. يبقى أنا وارد أن أقول يوم قولا وغدا أقول بخلافه وغدا أقول بخلافه، لكن قلت القول الماضي بدليل كذا ثم تبين لي اليوم خلاف هذا القول بدليل كذا، حينئذ يحترمون الطالب وأكون محل ثقة. لكن كذا وبس، اقفل السماعة، اقفل السماعة ليه؟ اقفل السماعة ليه؟ ليه؟ خليك معايا، اقعد معايا ليلة كاملة، ليلة كاملة، وعلى حساب الشيخ، الشيخ يملك فلوس يمكن على حساب الشيخ، بل لو لم يكفي الهاتف تعالى يا ابني بكرة أنا مش رايح الدرس، تعالى حتى نستوضح هذه المسألة. هو أنا أحيا لذلك؟ ما إيه وظيفتي؟ وظيفتي أن أبصر إخواني وأبنائي، ليس وظيفتي أن أقصر أبنائي على مذهبي، ما في إشكال. لكن إن تطاول الطالب وأنا أناقشه بالدليل تطاول علي خلاص أغلق، والطالب هو الذي حرم نفسه. لكن طيب يا شيخ، طيب أليس كذلك يا شيخ، طيب يا شيخ كذا، طيب يا شيخ كذا، طيب يا شيخ كذا، طيب يا شيخ كذا، وهكذا ما في إشكال، استفسر وانتظر وكذا، وخلص الهاتف الخط قطع، أتصل أنا معايا رصيد مجاني، مش أقول ليه يعني الشيخ ولا اتصل خلي الولد اتصل اتصل ما اتصلش ما اتصلش، لا أتصل أنا، مسألة علمية قد أنتفع بطالبي يا أخوان، إنسان قد ينتفع بالطالب، قد يفتح لي الطالب بابا من البحر في المسألة، قد يفتح لي هذا، فما في إشكال. لكن أما وقد علمت الهوى لا يجوز إذن أن أمكث لأتلقى العلم عن صاحب هوى، لأنه اليوم سيكون على قول وغدا سيكون على قول آخر، سيكون على قول مثل شيخ أوقف طلابه عند عقدة، ما هو الأقوال بتختلف، واحد يقول لا ما فيش حاجة اسمها مثلا شرط الكمال ده خالص، خد بالك، يعني شرط الكمال ما في شيء خالص، عادي من عبارة أهل السنة والجماعة، طلع واحد قال شرط الكمال ده غلط وهو من عبارة المرجئة، ونعترف أن الشيخ الألباني قال ذلك، لكن نقول أخطأ ولا نقول هذه العبارة وافقت عبارة المرجئة. طيب فالطلبة قالوا ازاي يعني، طالما هي ثبت انها من عبارة المرجئة انت تقر هذا، وطالما ثبت ان الشيخ كذا، طيب لو ما نوع خطأ الشيخ؟ ولا تقول اخطأ بس، ايوه لكن ما نوع الخطأ؟ ما نوع الخطأ بس تقول اخطأ، تقول عبارة هذه عبارة من عبارة المرجئة، لكن لا تقول الشيخ قال عبارة من عبارة المرجئة. عايزين نحلها دي، نحلها، ملهاش حل، لكن وارد ان يكون ده الدين صح ماشي، بس عندي اقناع للطلبة، عندي اقناع للطلبة، واخد بالك؟ كذلك اكون منصفا في البحث، يقول للولد انا عارف انت بتدافع عن مين، بيدافع عن مين؟ بيدافع عن شيخ فوزان، بيدافع عن الشيخ العيدان، بيدافع عن الشيخ كذا، هو اكون فاكره بيدافع عن هشام، هو هشام ده شغلته ايه اصلا؟ هشام ده يطلع حجمه ايه يعني؟ يبقى برضو أنزل الأمور منازلها، ليس لك دخل بهذا، أما وقد ثبت الكبار قالوا يبقى أنت إذن بتدافع عن شيخ الفوزان، وبتدافع عن شيخ العيدان، وبتدافع عن شيخ الديان، وبتدافع عن شيخ الراكشي، وبتدافع عن اللجنة دائما. يوم الطلبة تقول لك طب ما هو طالما بيدافع عن دول يا شيخ، طب ما يبقى الحق معاه، لكن ما يقولش كده، يقول لك أنت بتدافع عن مين؟ عن زيد. آه صحيح زيد ده يعني إيه؟ طب أنا بقى طالب جالس اعمل ايه؟ شغلتي ايه؟ اقوم بقى الغي زيدا واصدم الشيخ مع اكابر العصر، نقول فيهم ايه؟ وبالتالي الفرع يبنى حكمه على الاصلي، انما انت مالك بدخل بالفرع، انت مالك بالفرع، انت ليه بتفهم الامه ايها المنصف ان القضيه قضية زلة طالب علم في مسألة لا وزن له، لماذا تفهم الطلبة هكذا؟ لكن جزاك الله خير، احنا بنقول هنقول الشيخ هنقول الإمام أحمد قال كذا، الإمام الشافعي قال كذا، ولكن هذا القول لم يوافق الصواب، والصواب كيت وكيت وكيت وكيت، لأنك تصطدم بجيل من الذين قالوا هذه العبارة مردودة لنا وافقت عبارة كذا، من التوجري اللي بيقول في العثيمين هكذا، من ابن ابراهيم اللي بيقول في ابن قدامة كذا، من الألباني نفسي رحمه الله تعالى اللي بيقول في ابن تيمية وابن القيم كذا، هتعمل ايه؟ انت ورطت نفسك هتعمل ايه؟ انت بتصطدم مع جيل قال هذا وحكم بنفس المسألة وافق العبارة، وبجيل قال في غير هؤلاء كذا، يبقى تعمل ايه؟ لكن وما الضير ان تفق عبارتي عبارة هؤلاء ولست منهم، ايه الضير في ذلك؟ اليس عندك يا اخي كفر نوع كفر حتى عين؟ قد يقول الواحد الكفر كلمة الكفر وليس بكافر، اقول هشام زيد عبيد قال كلمة الكفر ولكن ليس بكافر، فليقال لا لا لا اوعى تقول قال كلمة الكفر، ما تقولش لا، طب مال يعني ايه؟ مال ايه الاشكاليه؟ طب نقول له قال كلمه الايمان، لا مش كلمه الايمان، اخطا، طب اخطا ايه يعني؟ منع الخطا حتى تنتفع الامه بألا تفعل هذا الخطا، يبقى انتبهتوا يا اخواني، يبقى طالب العلم لابد ان يكون صاحب ذهن وعقل وانصاف وصاحب اثر قبل ذلك، ثم لا يضحك عليه ولا يلعب به، لا يلعب به.